يتصبر ويتحمل. ومن هذا قصة أم سليم أم أنس وصبرها العظيم. ذكرت الحديث أنها ولدت ابنها عبد الله وكان مريضا فأحفت موته على أبيه أبي طلحة، فلما جاء قربت عشاءه وتعشى ووقع بها لأنها قد صنعت له، وقع بها فلم تخبره. فلما انتهى من أمره قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما استعاروا عارية من قوم ثم طلب قوم عاريتهم ما يردونها؟ قال نعم يردون عاريتهم. قالت احتسب ابنك قد توفى، عارية عندنا من عند الله، الله أعطانا إياه وأخذه هو عارية، ما لنا حيلة إلا الصبر والاحتساب. غضب عليها وقال تركتني حتى فعلت وفعلت ثم أخبرتني؟ فذهب إلى النبي فأخبره يشكوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، يعني ما حصل من الجماع جعله الله جعله النبي بارك في الليلة التي حصل فيها الجماع ومات فيها الطفل، فحملت من ذلك الجماع. فلما ولدت أمرت أنس أن يذهب بالطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرضع قبل أن يمسه أحد، فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات ليحنكه، فأخذ بعض التمرات ثم ضعها صلى الله عليه وسلم ثم مجها في بطن الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. قال الراوي فلقد رأيت تسعة كلهم من أولاد عبد الله قد قرأ القرآن، يعني بارك الله فيه مصحابي صغير ورزقه الله تسعة من الولد كلهم قد حملوا القرآن. في هذا فوائد، منها الصبر والاحتساب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أم سليم ما فعلت، هذا صبرها العظيم تحملها هذه المصيبة. وفيه أيضا الدعاء للمولود وللبجان البركة، بارك الله لكم وفي ليلتكم. وفيه من الفوائد لا بأس حتى يسمى المولود في أول يوم، يسمى في اليوم واليوم فلا بأس، ويسمى في اليوم السابع فلا بأس. وفي هذا سماها النبي في أي أول يوم، وهكذا ابنه إبراهيم فأصل ولد ابن فسميته إبراهيم، فالتسمية تكون في اليوم واليوم والولد تكون في اليوم السابع. وفيه التحنيك وأن يحنك الطفل بالتمرة، يعني ترفع لهاته يرفعها يمضعها أبوه وأمه يحنكه في التمرة. وفيه أنه لا بأس لإخفاء الموت القريب لمصلحة، إخفاء الموت القريب لمصلحة ثم يبين لأهله موته إذا دعت مصلحة إلى ذلك. فدعت الحديث ليس الشيء بالصرعة، يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشيء بالصرعة، الصرعة ليطرح الناس يصرع الناس سمنا ليطرح الناس لا طرحهم طرحهم بقوته، ليس الشيء بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه جرا، يعني أولى بهذا الاسم وأولى بهذا المدح الذي يملك نفسه عند الغرب. مثل قول صلى الله عليه وسلم المسكين بهذا الطواب يضرب له اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غير يغنيه ولا يطلع فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني هذا أولى باسم المسكنة، اللي يطوف مسكين لكن الذي يتعفف أولى وأولى باسم المسكنة وأولى بالصدقة والمساعدة. هكذا اللي يملك نفسه عند الغضب أولى بهذا الاسم من اللي يصرع الناس، لأن الغضب نار تغليه قلب الإنسان، فإذا عانه الله على كظمه والصبر صارت نعمة كبيرة. فالغضبان قد يضرب وقد يلعن قد يطلق بشدة التغير، فالذي يملك نفسه عند الغضب له مزية عظيمة وفضل كبير، وفق الله أن يملك. لو كان غير التمر هل يصلح؟ ما أعلم الشيء، لكن لا ولا التمر لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم تحنيك بالتمر مستحيل تحنيك هذا الإبن حتى على هذا. إن كان هناك رجل فاضل لا بعد هذا يسمى يكون هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسدون. بالنسبة للتحنيك يعني أول ما يولد يعني قبل أن ترضع أمه أفضل في أول ولادة مو بشرط يعني مثلا لا مو بلازم لو بعد يوم يومين ثلاثة ما يضر. الفصل بين الصبر والاستمرار. الصبر والاستمرار تصبر يعني يكون يجاهد نفسه يعني يكون يجاهد نفسه على الصبر، لأن يرزق الصبر من غير أن تتكلف هزيا وزيا، وإذا ما تيسر الله يجاهد نفسه حتى يكف عن ما لا ينبغي، لا يجزع لا يتكلم ما لا ينبغي ولا يفعل ما لا ينبغي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا باليوم الصالقة والحالقة والشاقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية وعقد النساء وعاهدهم على ألا ينحن. بالنسبة للأسماء راكان ما عارف راكان من أسماء البعض ما في شيء.